بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وهذا الأصل من الأصول العظيمة في الدين، وهو الاجتماع على الدين، وهذا يشمل ما يتعلق بأمر العقائد وما يتعلق بالأمور العملية. فالله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر من الله جل وعلا للجميع، لجميع المسلمين، بالاعتصام بحبله. وقد فسر حبل الله هاهنا بأنه كتاب الله، ومعلوم كما تقدم أن كتاب الله جل وعلا أيضا يدل على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب هو الاعتصام بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا. إذا لم يحصل الاعتصام بالكتاب والسنة حصل التفرق ولا بد، وذلك أنه ليس هناك ما يجمع الناس إلا الكتاب والسنة. فإذا لم يجتمعوا على الكتاب والسنة فهناك يكون التفرق والتشرذم، لأن هذا قد يحتج برأيه أو يرى رأيه أجود، والثاني يرى رأيه كذلك، وهكذا غير هؤلاء، فحين ذاك يتشرذمون ويتفرقون. أو قد يدعو هذا إلى اتباع شيخه فلان، وذاك يدعو إلى اتباع شيخه فلان، وثالث ورابع وهكذا، وهناك يقع التفرق كذلك. فالله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. فنحن جميعا مطالبون بالاعتصام بحبل الله ولا تفرقوا. أمرنا بالاعتصام بحبل الله ونهينا عن التفرق، والذي يعصمنا أو يجمعنا هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه هي الحال قبل معرفة بالكتاب والسنة، كانوا أعداء متفرقين متنافرين، فألف الله بين تلك القلوب وجمع شتاتها بكتابه سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى ترك الناس هذا الأصل الأصيل فإنهم يصيرون إلى التفرق والتشرذم. وانظر إلى أهل الأهواء والبدع الذين فارقوا الكتاب والسنة، كيف حصلت منهم المفارقة بجماعة المسلمين، أعني لما هم عليه من الحق. فالذين لجأوا إلى عقولهم أو أقوال متبوعيهم أو آرائهم وشهواتهم فرقوا أمر المسلمين، سواء في ذلك ما يتعلق بمسائل صفات الله جل وعلا أو مسائل القدر أو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بغير ذلك من أصول الشريعة. وتجد الذين تمسكوا بما في الكتاب والسنة تجدهم متفقين، فتجد قول أولهم وقول آخرهم واحدا، وتجد قول من في المشرق ومن في المغرب تجده قولا واحدا، لأنهم يصدرون عن مشكاة واحدة وهي مشكاة الكتاب والسنة. وهل على الحق دليل أبين من ذلك؟ كما ذكر رحمه هذا أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى، أنك إذا نظرت إلى أهل الحق فتنظر في كلام المتقدمين والمتأخرين تجد كلامهم واحدا، إلى هذا من حيث الزمان ومن حيث المكان، تنظر إلى ما يتكلم به من في المشرق وما يتكلم به من في المغرب تجد كلامهم واحدا يصدر عن مشكاة واحدة. فهذا يدل على أنه حق بخلاف أهل البدع، فتجد الواحد منهم ربما يكون له اليوم قول وغدا قول آخر في مسألة بينة في كتاب الله جل وعلا، وفي مسائل هي من صميم معتقد المسلمين، ثم لا يزال يأتي من أتباعه من يتفرد بمسألة والثالث يخالف في مسألة، وهكذا حتى يصير ذلك المذهب يتقطع أصحابه شيعا وأحزابا. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على آرائهم وعلى أهوائهم، وتلك تشتت ولا تجمع وتفرق ولا تلم بخلاف العود إلى الكتاب والسنة. ولهذا الله جل وعلا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم، حينما يحصل النزاع والخلاف فيرد ذلك إلى الكتاب والسنة، ها هنا يحصل الوفاق والإجماع أو يحصل الائتلاف. فإذا لم يحصل هذا الرد بقي هؤلاء على التشرذم. فها هنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في الآية الأولى: واعتصموا بحبل الله جميعا، فدل على أنه إذا تنازعنا في شيء فرددناه إلى الكتاب والسنة كان سببا لعصمتنا وسببا لاجتماع قلوبنا ولألفتنا، ومع ذلك فإنه لا يجمع الناس. ونهانا الله جل وعلا عن التفرق: ولا تفرقوا. وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. برأ الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من أولئك المتفرقين الذين فرقوا دينهم واختلفوا في دينهم، ثم تهدد فقال: إنما أمرهم إلى الله، أي مرجعهم إلى الله، والله جل وعلا سيحاسبهم على هذا التفرق الذي أتوا به من تلقاء أنفسهم وخالفوا به ما أمرهم من الاجتماع. وقال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله جل وعلا هو الكتاب والسنة، وهو طريق مستقيم لا عوج فيه. قال: فاتبعوه، أمرنا باتباعه، وإذا اتبعناه فإننا لكم مجتمعين. قال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبل متعددة وكثيرة، وإذا اتبعت تلك السبل أدت إلى التفرق. وانظر لما كانت السبل متعددة لا يتفق سبيل مع سبيل آخر، قال: ولا تتبعوا السبل. إذا خرج الإنسان عن الكتاب والسنة، أو إذا خرج الناس عن الكتاب والسنة، هذا سيعتنق مذهبا وفكرا، وهذا عقيدة ورأيا، وهكذا الثالث والرابع، وحين ذاك يحصل الشتات الكبير. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ومن ذلك النصوص المتقدمة. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين، وهذا هو الاجتماع على الحق، ولا تتفرقوا فيه، فأمر بالاجتماع على الحق ونهى عن التفرق فيه. قال: ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. كذلك جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء في كتاب الله من الأمر بالألفة والاجتماع والنهي عن التفرق والتشدد. فنبي الله صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه رضوان الله عليهم كان في حديث العرباض بن سارية موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فذكر عليه الصلاة والسلام الداء الذي سيكون، فسيرى اختلافا كثيرا، ليس يسيرا بل اختلافا كثيرا. وذكر ما يحصل من هذا الداء وما ينجو به صاحبه من هذا البلاء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا حصل هذا فسيكون المتمسكون بالكتاب والسنة مجتمعين متآلفين، وغيرهم في شتات وفرقة وتشرد. ولا يغضنك ما قصر أحيانا من أهل الأهواء أنهم يكونون بمثابة اليد الواحدة ضد أهل الحق، فالأمر كما قال الله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فبينهم نفرة وبينهم عداوة، وإن تظاهروا بأنهم مجتمعون وأنهم في صف واحد، وحالهم في هذا يشبه حال الملل المخالفة لملة الإسلام. فأنت تجد اليهود والنصارى وأضرابهم يجتمعون ضد المسلمين، وإن كانوا فيما بينهم أيضا تجدهم متفرقين متناحرين، وبينهم ما بينهم من العداوات والبغضاء. فكما لم يدل اتفاق أهل الملل الباطلة ضد الإسلام على صحة ما هم عليه وبطلان الإسلام، كذلك لا يكون ما يظهر من اتحاد أهل الأهواء واتفاقهم ضد أهل الحق والسنة، لا يكون هذا دليلا على صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل الحق سواء بسواء. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في مسند أحمد خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط خططا صغارا عن يمينه وشماله، وقال: هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فهذا يدلك أن طريق الحق واحدة، وعلى أن طرق الأهواء كثيرة متعددة متشعبة، فشيطان يدعو إلى هذا السبيل، وشيطان آخر يدعو إلى سبيل آخر، وشيطان ثالث يدعو إلى سبيل ثالث، وهكذا. بينما تجد طريق الحق واحدة. قال: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. انظر إلى ما صار إليه الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا فيه ذكر اختلاف واسع منتشر. والمقصود بالخلاف هنا الخلاف الذي يضر، ليس مجرد خلاف أفهام، إنما هو الاختلاف الذي يكون فيه التضاد. ولهذا قال: كلها في النار إلا واحدة، واحدة هي التي سلمت ونجت. قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. وتلك الفرق إنما هلكت يوم أن فارقت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. وحصل هذا في مسائل متعلقة بالمعتقد، وحصل هذا في مسائل متعلقة بالأحكام العملية ما يتعلق بالصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك. أعني أنه حصل من جهة الذين تعصبوا للمذاهب، وإلا فأئمة الإسلام حصل بهم النزاع في هذه المسائل في الأحكام العملية، فاختلفوا في أشياء كثيرة، لكن لم يؤدي بهم هذا إلى التفرق. بل انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحيانا في المسألة الواحدة يقال قال فلان من الصحابة بكذا وقال فلان من الصحابة بكذا، ولم يؤدي بهم هذا إلى التفرق والشحناء والعداوة. لكن جاء في من بعد خصوصا فيما يتعلق بالمذاهب الأربعة من يتعصب لأقوال أولئك الأئمة وينزل قول الواحد منهم بمنزلة قول المعصوم، ينزل قول الواحد من هؤلاء بمنزلة قول المعصوم، مع أن أولئك الأئمة قد صرحوا بأن أقوالهم إذا خالفت الكتاب والسنة فليؤخذ بما في الكتاب والسنة، وذكروا عن أنفسهم أنهم لم يحيطوا بكل شيء. أبو حنيفة يقول إنا لنقول القول اليوم نرجع عنه غدا، ومالك يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي يقول إذا رأيتم قولي يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بقول عرض الحائط. وأحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفياء ولا الثورية ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، وهم أخذوا من الكتاب والسنة. ثم آل الأمر بعد هؤلاء بوقت إلى حصول التعصب المقيت. بعض الحنفية يقول كل آية أو حديث يخالف المذهب فهو مؤول أو منسوخ، فجعل المذهب أصلا وجعل الكتاب والسنة تبعا، مع أن أبا حنيفة خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في نحو ثلثي المذهب. والشافعي رحمه الله كان له مذهب قديم ومذهب جديد، ومالك رحمه الله فله في بعض المسائل أقوال يقول قولا ثم يقول بخلافه، وأحمد رحمه الله كذلك له أقوال في المسألة الواحدة، وربما صدرت له من الأقوال بعدد من اختلف في المسألة، تكون المسألة قد اختلف فيها الناس إلى ثلاثة أقوال إلى أربعة أقوال، خصوصا إذا كان ذلك منقولا عن الصحابة، فتجد للإمام أحمد أقوالا بعدد تلك الأقوال المنقولة عن الصحابة في بعض المسائل. وهذا كله يدل على أن أولئك الأئمة لم يكونوا متعصبين. وقال القائل أنا شافعي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا، قال الآخر أنا حنبلي ما حييت وإن أمت أو فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا، وقال المالكي لولا مالك لكان الدين هالك أو لكان الدين هالكا، وما إلى ذلك من العبارات التي تدل على التعصب المقيت. وأولئك الأئمة كانوا ينهون عن ذلك، حتى صار الأمر أن يتكلم هل يصح أن يتزوج الشافعي بالحنفية أم لا، نزلوهم من منزلة أهل الكتاب. وكان في بعض المساجد كما كان في الحرمين يكون في المسجد الواحد أربعة محاريب، محراب للإمام الشافعي أي الذي يصلي فيه الإمام الذي ينتسب إلى الشافعي، ومحراب للحنابلة، وآخر للمالكية، ورابع للحنفية، وكل أتباع المذهب يصلون وراء إمامهم ولا يصلون وراء الآخر، وهذا يتقدم وهذا يتأخر وهكذا. فهذا صار من التفرق في دين الله سبحانه وتعالى الذي جاءت النصوص الشرعية بذمه والنهي عنه. وصار الذي يدعو الناس إلى الاجتماع يقال فيه هذا مجنون، كيف يجتمع الناس أو يدعى الناس إلى الاجتماع؟ أين نذهب بمذاهب هؤلاء العلماء وبأقوالهم وقد دونت وانتشرت؟ طيب نحن جميعا مطالبون، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيرد هذا الخلاف إلى الكتاب والسنة ويؤخذ بما دل عليه الكتاب والسنة. فهذه هي طريقة أولئك الأئمة الذين تقدموا، وهذا هو الذي أمرنا الله جل وعلا به. إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول حينما كان يفتي بالمتعة، متعة الحج، وأن الإنسان يجمع في سفرة واحدة بين العمرة والحج، وكذلك أيضا في هذه المسعى يعني له أن يبدأ أولا فيعتمر ويفرغ من عمرته ثم يحل من كل شيء، ثم إذا جاء وقت الحج أهل بالحج. فانتقده بعض الناس كعروة بن الزبير وغيره، قالوا لو أضللت الناس. قال له يا عرية سل أمك. ثم أخبروا أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعوا، فقال إن أبا بكر وعمر كان ينهاني عن ذلك. قال من هنا تؤتون، من هنا تؤتون. وقال أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال أبو بكر وقال عمر. فإذا كان ابن عباس يرى معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر أو بقول عمر سببا للهلاك، فكيف بمن يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمن هو دونهم بمراحل وإن كان من أئمة أهل العلم؟ فهذا سبب للهلاك والعياذ بالله. وكذلك أيضا ما يتعلق بأمور المعتقد، إذا جاء من يدعو إلى العود إلى المنهج الصافي إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واستقاء العقيدة منها على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد من يقول هذا مجنون، هذا زنديق، هذا أتى بدين جديد، هذا وهذا، تجد أهل الباطل ينفرون منه. ولهذا كم لقب أهل الباطل أهل الحق بالألقاب المنفرة، فقالوا مجسمة، وقالوا حشوية، وقالوا ناصبة، وقالوا نابتة، وقالوا غير ذلك من الألفاظ التي يطعنون بها على من تمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عرف الإنسان الحق فلا يضره كثرة من خالف ولا تخذيل من خذل. وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال، وحسبه أنهم في طريق سار عليه أهل الحق. فلا يغتر بكثرة الهالكين ولا يستوحش من قلة السالكين المتبعين للحق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يعتصمون بحمله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.